يسر مشروع كبار العلماء بالكويت أن يقدم لكم هذه المادة. الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب الوقف. قال الإمام العلامة ابن باز رحمه الله: قد تكون الصدقة أفضل في حياة الإنسان، يقدم الخير لنفسه قبل وفاته، وقد يكون الوقف أفضل إذا كان خلفه من يحسن القيام على الوقف ويحسن التصرف حتى تكون صدقة جارية تنفعه، والأحسن أن يجمع بين الأمرين. لا بأس أن توقف بيتاً أو غيره من المال على أقاربك أو غيرهم، ما دمت صحيحاً لست بمريض، وما دمت رشيداً لست بسفيه. أما المريض فليس له إلا التصرف في الثلث، وهكذا الوصية ليس له أن يوصي إلا بالثلث فأقل. أما الهبة والوقف والصدقة فله أن يتصرف في ماله في الثلث أو أكثر أو ما هو أقل، ولا يلزمك مشاورات الورثة، فلك التصرف من دون حاجة إلى مشاورتهم ما دمت صحيح الجسم لست بمريض، وما دامت العطية منجزة ليست وصية. ليس لك التصرف في الوقف ولا نقله إلى غير ما عينه الواقف، وإذا تعطلت مصالحه جاز نقله في مثله أو فيما يقوم مقامه من أرض أو دكان أو نخل تصرف غلته مصرف غلة البيت المذكور، على أن يكون ذلك بواسطة المحكمة في بلد الوقف. يجوز نقل مسجد العيد والاستسقاء من مكانه الحالي إلى مكان أنسب منه وأبعد عن البناء إذا رأى فضيلة قاضي البلد وأعيانها أن نقله أصلح، وإذا جاز نقله جاز بيع الأول وصرف ثمنه في مصالح المشهد الأخير كتسوية أرضه وإحاطته بما يصونه عن الكلاب والبهائم ونحو ذلك. ويجوز لمشتري المكان الأول أن يستعمله بيتا أو غيره، لأن حكم المسجد انتقل عنه بالبيع والمسوغ الشرعي، ولكن لا يجوز لأحد من أهل البلد أن يتصرف في بيعه إلا بمشاورة فضيلة قاضي البلد وإفتائه بذلك، لأنه أعلم بمصالح البلاد وبالحكم الشرعي في بيع الوقف. لا ريب أن المسجد المذكور سوف تتعطل منفعته إذا ارتحل المسلمون عن الحي الذي هو فيه، وإذا تعطلت منفعة الوقف سواء كان مسجداً أو غيره جاز بيعه في أصح أقوال العلماء، وتصرف قيمته في وقف آخر بدلاً منه مماثل للوقف الأول حيث أمكن ذلك. الوقف إذا تعطل لا مصلحة في بقائه، بل بقاؤه من إضاعة المال، فوجب أن يباع ويصرف ثمنه في مثله، إلا أن يكون بيع بعضه يكفي لإصلاحه فإنه يباع بعضه ويصرف الثمن في إصلاح الباقي. إزالة ما يدل على أنه مسجد بعد العزم على بيعه كالمأذنة ونحوها لم أقف فيه على كلام لأحد من أهل العلم، والأقرب والله أعلم أن إزالة ذلك أولى، ولا سيما إذا كان بين الكفرة، لأنهم قد يقصدون إغاظة المسلمين بامتهانه نظراً إلى أنه كان مسجداً وإن كان حكمه قد زال، لكنهم لا ينظرون إلى الأحكام وإنما ينظرون إلى الصورة الظاهرة، فإذا أزيلت أمارات المسجد البارزة كالمئذنة والمحراب زال هذا المحذور، والله سبحانه وتعالى أعلم. إذا كان المسجد الأول الذي جمع له المال قد كمل واستغني عن المال، فإن الفاضل من المال يصرف لتعمير مساجد أخرى مع ما يضاف إليها من مكتبات ودورات مياه ونحو ذلك. فإن لم يوجد مسجد محتاج صرف الفاضل في المصالح العامة للمسلمين كالمدارس والأربطة والصدقات على الفقراء ونحو ذلك. إذا كان المسجد الصغير مستغنياً عن بعض المصاحف التي فيه، فلا بأس بنقل ما لا تدعو الحاجة إليه في ذلك المسجد إلى مسجد آخر محتاج إلى ذلك. إن الأقرب عندي عدم حرمان أولاد البنات من الوقف، ولكن عندي توقف في الحكم بأن حرمانهم جنف وباطل، ولهذا أخرت الجواب رجاء أن أجد من كلام أهل العلم ما يزيل الإشكال. ولكن بسبب كثرة المشاغل وضيق الوقت على أخيكم لم يتيسر لي المطالعة الكافية لكلام أهل العلم، ولم أجد ما يطمئن القلب للحكم ببطلان وقف من حرم أولاد البنات. بيعوا إبل جدك التي سبلها ليحج عليها الناس، وضعوها في سيارات حجج الناس عليها، اشتروا بها سيارة أو سيارتين أو ثلاثة جموس أو غيرها، وضعوها للحجاج الذين يريدون الحج من الفقراء، تعطوهم إياها حتى يحجوا، فيكون لأبيكم مثل أجرهم إن شاء الله. من باع بيتا ثم تبين أنه وقف فعليه مراجعة المحكمة لإبطال البيع وبقاء الوقف على حاله، والقاضي ينظر في الأمر، فإن لم يتيسر رد البيع فالثمن يجعل في وقف آخر. من أوقف أرضا لمقبرة ثم أراد إبدالها بأخرى، فإذا كانت الأرض لم يقبر فيها حتى الآن وتيسر ما هو أحسن منها فإنك تبدلها إذا تيسر أن تبدلها بخير منها أو مثلها. إذا فضل عن المسجد شيء من أثاثه ينقل إلى مسجد آخر محتاج، فإذا ما وجد مساجد محتاجة يصرف للفقراء والمساكين أو في حاجة المدرسة لا بأس. لا بأس من وضع الوقف الذي فيه أضحية في شركة مساهمة لا تتعامل بالربا، إذا كانت هذه الشركة مأمونة ويضحي من الريع. إذا لم ينص الموصي بحق الوكيل للتوكيل فإن التوكيل للحاكم، وللوكيل الحق أن يرشح من فيه الكفاءة أخاً أو ابناً. مال الوقف لا زكاة فيه. إذا كان الناظر فقيراً جاز له أن يأكل بالمعروف هو وأهل بيته من غير إسراف ولا تبذير، وإن اتصل بالقاضي قاضي البلد واتفق معه على أجر معلوم كان هذا حسناً حتى يحتاط لدينه وحتى لا يتوسع في الأكل من الوقف. إذا كان الموقوف حيوانات فإن الناظر إذا كان فقيراً لا يأكل منها شيئاً، هي نفسها تبقى وقفاً، لكن نسلها وأولادها وصوفها ووبرها وما يكون من دهن منها كل هذا من ريعها وغلتها يأكل منها ويتصدق. إذا كان الواقع هو ما ذكرتم من أن هناك مزرعة موقوفة على تفطير الصوام في أحد المساجد، وأن الناس في هذا العصر ليسوا في حاجة إلى ذلك، فالواجب صرف غلة الوقف في فقراء البلد، لأن مقصود الوقف نفع الفقراء ومواساتهم في أيام رمضان المبارك، فإذا لم يوجدوا في المسجد وجب صرفها لهم في بيوتهم في شهر رمضان ليستعينوا بذلك على الصيام والقيام، وليحصل النفع للواقف بإجراء الصدقة المذكورة لمستحقيها. الشجر النافع إذا غرسه وقفا لوجوه الخير، غرس رمانا، غرس عنبا، غرس نخلا، يريده وقفا لوجوه الخير وأعمال الخير لا بأس بذلك، يكون صدقة يتصدق بثمرته لوجوه الخير. الأحوط عدم وقف العمائر التي ما تزال مرهونة لصندوق التنمية العقاري حتى يسدد ما عليه للبنك، خروجا من خلاف العلماء وعملا بالحديث الشريف المسلمون على شروطهم. الاختيارات الفقهية. الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب الوقف، باب الهبة والعطية. قال الإمام العلامة بن باز رحمه الله: لا حرج عليك في قبول هبة أختك لك، أي نصيبها من البيت الموروث من والدكما، مساعدة لك في الزواج إذا كانت رشيدة. لا حرج عليك في أخذ راتب زوجتك برضاها إذا كانت رشيدة، وهكذا كل شيء تدفعه إليك من باب المساعدة. لا حرج عليك في قبضه إذا طابت نفسها بذلك وكانت رشيدة، لقول الله عز وجل: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، ولو كان ذلك بدون سند، لكن إذا أعطتك سندا بذلك فهو أحوط، إذا كنت تخشى شيئا من أهلها وقراباتها أو تخشى رجوعها. لا يجوز لك تخصيص أولادك الصغار بشيء إذا كانوا ليسوا متأهلين للزواج لصغرهم، ولو أنك قد أعنت إخوانهم الكبار في الزواج، ولكن إذا كبروا واستحقوا الزواج وجب عليك أن تساعدهم إذا كانوا عاجزين كما ساعدت إخوانهم. لا يجوز تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطايا أو تخصيص بعضهم بها، فكلهم ولده وكلهم يرجى بره، فلا يجوز أن يخص بعضهم بالعطية دون بعض ولو كان بعضهم أبر به أو فقيرا. اختلف العلماء رحمة الله عليهم هل يسوى بينهم في العطية ويكون الذكر كالأنثى، أم يفضل الذكر على الأنثى كالميراث، على قولين لأهل العلم، والأرجح أن العطية كالميراث، وأن التسوية تكون بجعل الذكر كالأنثيين، فإن هذا هو الذي جعل الله لهم في الميراث، وهو سبحانه الحكم العدل، فيكون المؤمن في عطيته لأولاده كذلك كما لو خلفه لهم بعد موته، للذكر مثل حظ الأنثيين. ليس للوالد أن يخص بعض أولاده بشيء إلا برضا الباقين المكلفين المرشدين في أصح قولي العلماء، ولم يكن رضاهم عن خوف من أبيهم، بل عن نفس طيبة ليس في ذلك تهديد ولا خوف من الوالد، وعدم التفضيل بينهم أحسن بكل حال وأطيب للقلوب. لكن إذا كان بعض الأولاد في حاجة أبيه وبعضهم قد يخرج عنه، فإنه يجوز للوالد أن يجعل لابنه المطيع القائم بأعماله راتبا شهريا أو سنويا بقدر عمله كالعامل الأجنبي أو أقل، مع مراعاة نفقته إذا كان ينفق عليه، وليس في هذا ظلم لبقية الأولاد. ليس لك ولا لغيرك تخصيص الذكور بشيء دون البنات، بل الواجب العدل بين الجميع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ولا يجوز أن توصي بشيء للبنين دون البنات إلا إذا كن رشيدات ورضين بذلك، فلا حرج في ذلك، والأحوط عدم الوصية للبنين ولو رضيت البنات، لأنهن قد يرضين حياء منك وهن في الحقيقة لا يرضين بذلك. لا نعلم حرجا في ذهاب الأب مع ابنه لمن وسع الله عليهم للشفاعة له عندهم، لهبته ما تبقى من قيمة العمارة التي أراد شراءها، ولا حرج عليه ولا على ابنه في ذلك إن شاء الله، لأن المحرم عليه هو التفضيل في العطية، أما الشفاعة منه لابنه ولغيره فلا حرج عليه فيها إذا كانت في أمر مباح أو مشروع، لعموم الأدلة في ذلك. إذا حكم شخصان ثالثا بينهما في مال فأخذ منه شيئا بإذنهما وموافقتهما فلا أعلم فيه بأسا، ولا يسمى ذلك اغتصابا، بل هو هبة منهما له. أما إن شرط عليهما ألا يحكم بينهما إلا بجعل، فهذا في حله نظر وتفصيل. إهداء الطيب إلى المرأة لا بأس به، لأن الهدية تجلب المودة والمحبة، وللمهدي أجر. وإذا استخدمت المرأة المهدى إليها هذا الطيب على وجه محرم فالإثم عليها، لكن إذا كانت المهدية قد عرفت أن المهدى إليها تستعمل من هذا الطيب في الخروج إلى السوق فلا يجوز ذلك لها، لأن ذلك من باب المعونة على الإثم والعدوان. الواجب على المعلمة ترك قبول الهدايا من الطالبات، لأنها قد تجرها إلى الحيف، وعدم النصح في حق من لم يهدي لها، والزيادة بحق المهدية والغش. فالواجب على المدرسة ألا تقبل الهدية من الطالبات بالكلية، أما بعد انتقالها من المدرسة إلى مدرسة أخرى فلا يضر ذلك، لأن الريبة قد انتهت حينئذ والخطر مأمون، وهكذا بعد فصلها من العمل أو تقاعدها إذا أهدوا إليها شيئا فلا بأس. تسلم أشياء ثمينة بدعوى أنها هدية لمن يرأسه في العمل هذا خطأ ووسيلة لشر كثير، والواجب على الرئيس ألا يقبل الهدايا، فقد تكون رشوة ووسيلة إلى المداهنة والخيانة، وقد يكون للمهدي بسببها جرأة عليه وتطلع لمعاملته أحسن من معاملة غيره. الواجب على الموظف في أي عمل من أعمال الدولة أن يؤدي ما وكل إليه، وليس له أن يأخذ هدايا فيما يتعلق بعمله، وإذا أخذها فليضعها في بيت المال، ولا يجوز له أخذها لنفسه. عليك عدم العود في إبلك التي وهبت ولو بالثمن، لما ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال له صلى الله عليه وسلم: لا تعد في صدقتك ولو أعطاكه بدرهم. وقال عليه الصلاة والسلام: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل للرجل أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. فهذه الأحاديث وما جاء في معناها تدل على تحريم الرجوع في الصدقة ولو بالثمن. ليس للولد أن يطالب والده بإنفاذ عطائه له مكرها والده على ذلك. لا حرج عليك في أخذ ما يدفع لليتيم الذي تقوم برعايته وحفظه من الصدقات إذا كانت مثل نفقتك عليه أو أقل، أما ما زاد على ذلك فعليك أن تحفظه له، وأبشر بالأجر الجزيل على حضانته والإحسان إليه. لا بأس في التبرع بالدم ولا حرج فيه عند الضرورة. الاختيارات الفقهية.